وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 12، وهو باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، والورق هو الفضة، ورق بكسر الراء هو الفضة. وكان فصه حبشيا، والفص هو حلية الخاتم، وهو ما ينقش عليه اسم صاحبه أو ما يزين الخاتم. الفص أحيانا يكون عبارة عن جزء من الخاتم ينقش عليه اسم صاحبه، أو ينقش عليه كتابة من الكتابات، أو يكون هذا الفص أحيانا عبارة عن جوهرة أو شيء من مادة أخرى غير الخاتم من الأحجار الكريمة، وأحيانا يكون هذا الفص من نفس معدن الخاتم ويكون ساذجا، أي سادة يعني لا كتابة عليه. كلها حالات وأنواع للخاتم. فهنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف هنا كان من ورق، أي من الفضة، وكان فصه حبشيا. فكان الفص من الحبشة. ما هو نوع هذا الفص؟ ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فيه فص من عقيق، فص من عقيق، والعقيق نوع من الأحجار الكريمة، ومعدنها بالحبشة، يستخرج من الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فيه فص من العقيق، ووصف في بعض الروايات بأنه من الخرز، وهذا لا يعارض العقيق، لأن العقيق يعني عبارة عن خرزة، على شكل خرزة من العقيق، نوع من الأحجار الكريمة التي كانت مستخرجة من الحبشة. وفي الأحاديث الأخرى أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فصه منه، يعني من نفس معدن الخاتم، خاتم من فضة، وفصه منه أي من الفضة أيضا، وفصه منه أي من الفضة، وكان منقوش يعني، وكان هذا الفص قد نقش عليه محمد رسول الله كما سيأتي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، يعني من الأسفل إلى الأعلى ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، من الأسفل إلى الأعلى، يعني تقرأ من الأسفل إلى الأعلى تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. فنقش اسم النبي صلى الله عليه وسلم على الخاتم بهذا الشكل. فكيف التوفيق بين النصين، أو بين الأحاديث التي فيها وصف الخاتم النبوي بأن فصه من عقيق، من عقيق الحبشة، والأحاديث التي فيها أن فص الخاتم من الفضة ومنقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الأجوبة أن يقال يعني لعله أكثر من خاتم، ولبس هذا في وقت وهذا في وقت، لبس هذا في وقت وهذا في وقت، خاصة وأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب قبل تحريم الذهب، ثم ألقاه واتخذ خاتما من فضة، فيحتمل أنه أكثر من خاتم، وهذا له صفة وهذا له صفة. ومن العلماء من قال يعني كان الفص من العقيق ومنقوش عليه، يعني قالوا يمكن الجمع بأن الفص من العقيق وفي نفس الوقت منقوش عليه، إما بالفضة أو بطريقة ما، يعني يمكن أن يصاغ الخاتم بحيث يكون فيه حلية من العقيق وفي نفس الوقت كتابة من الفضة ويجمع بين الأمرين، يعني فهذا ممكن وهذا ممكن، إما على سبيل التنوع وإما أنه نفس الخاتم الذي كان فيه فص من العقيق هو نفسه كان منقوشا عليه بالفضة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، يعني يستعمله في ختم الكتب، لأنهم سابقا كان نفس الخاتم الذي يلبس في الأصبع هو نفسه يستعمل في ختم الكتب والرسائل، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكان لا يلبسه وإنما كان يستعمله في ختم الكتب. لكن في غير هذا الحديث وصف آخرون من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، فيمكن أيضا التوفيق بأنه كان يلبسه أحيانا ويتركه أحيانا، وأكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم للحاجة وليس لأجل الزينة، لذلك هل يقتدى، يعني هل السنة لبس الخاتم أم لا؟ بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم للزينة وبالتالي يشرع للرجل أن يتزين بالخاتم، طبعا المرأة يشرع لها التحلي بالخاتم وبغيره من أصناف الحلي وبالذهب والفضة، هذا في حق النساء، أما الكلام عن الرجل يعني هل يستحب للرجل أن يتحلى بالخاتم؟ فبعض العلماء قال الخاتم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الزينة، ويجوز أو يعني يستحب أن يتزين الرجل بخاتم يلبسه، لكن أكثر العلماء قالوا إنما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، كما ورد في سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم أنه لم يتخذ خاتما إلا عندما قالوا له إن ملوك العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث كتبا إلى الملوك فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ليختم به هذه الرسائل التي يرسلها إلى الملوك، فقالوا إذن اتخذه للحاجة، وعندما كان يلبسه أحيانا أيضا للحاجة، يعني يلبسه إذا كان محتاجا إلى استعماله فيلبس في اليد ثم يخلع ليختم به ويلبس مرة أخرى للحفاظ عليه حتى لا يفقد أو يضيع أو كذا. فبناء على هذا القول كما ذكر الحافظ ابن حجر الذي هو قول أكثر العلماء، فيكون اتخاذ الخاتم مستحبا لمن يحتاج إليه وغير مستحب لمن لا يحتاج إليه، لكن يظل جائزا يعني في دائرة المباح، يعني يباح للرجل لكن لا يكون في درجة السنية والاستحباب إلا عند الحاجة إليه، أما بدون الحاجة فلا يكون مستحبا وإنما يكون مباحا من المباحات، من شاء أن يلبسه فليلبسه. طيب، الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه أي من فضة. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، كلمة العجم تطلق على كل من عدا العرب من أجناس البشر، كل من عدا العرب يطلق عليه العجم، أي من ليس عربيا. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، فالأعجمي في مقابل العربي أي الذي ليس بعربي. في القرآن الكريم أعجمي وعربي، فالأعجمي أي الذي ليس عربيا. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، أي إلى ملوك الفرس والروم والحبشة وغيرهم، قيل له صلى الله عليه وسلم: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. فاصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما يقول أنس: فكأني أنظر إلى بياضي، أي بياض الخاتم، لأنه من فضة والفضة بيضاء، يعني لون الفضة، وطبعا لون الفضة معروف يعني لون مميز ومخصص، لكن دائما فضة يطلق عليها البياض أو وصف البياض، في مقابل الذهب يقال عنه الأحمر والفضة يقال عنه الأبيض وكذا. فكأني أنظر إلى بياضه، أي بياض الخاتم، في كف رسول الله، في كفه أي في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع الخاتم من أجل أن يختم الكتب. وكانت الطريقة المتبعة سابقا في الكتب أنهم كانوا يستعملون الخاتم في أمرين: الأمر الأول يوضع عليه الحبر، يعني أو حبر أو صبغ أو كذا، ويختم به زي ما كان التوقيع كما هو مستعمل إلى وقتنا هذا. الأمر الآخر أن الكتاب نفسه بيكون عبارة عن ورقة، الرسالة كده عبارة عن ورقة، يلف الايه الكتاب، يطوى الكتاب، يلف يعني هكذا، يعني الكتاب، كلمة الكتاب تطلق على الورقة الواحدة، ليس كما هو متبادر إلى الأذهان يعني في العامية، كتاب لازم يكون صفحات عديدة وكذا، لا، الكتاب يطلق على الرسالة التي من ورقة واحدة، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كل كتاب منها صفحة واحدة. فالكتاب عبارة عن ورقة يلف الكتاب أو الرسالة بهذا الشكل، ثم يوضع عليها الشمع، يكون الشمع، الشمع الذي يؤخذ من النحل وغيره، فيؤخذ الشمع ويشمع الكتاب، يدار عليه بالشمع، واضح؟ يعني الشمع يسخن حتى يكون طريا و يلف حوله، ثم يختم عليه، الختم يكون في بروز مكان الكتابة، يعني أحيانا إما أن تكون الكتابة بارزة والجزء الذي ليس فيه كتابة يكون منخفضا، وأحيانا العكس، يصنع الختم بالعكس بحيث تكون الكتابة في مجوفة وغائرة وبقية السطح مستويا والكتابة تكون غائرة، أو السطح يكون غائرا والكتابة بارزة، فيختم بها على الإيه؟ على هذا الشمع، بحيث لا يفتحه إلا المرسل إليه. وهذا بالذات هو المقصود هنا، كان ملوك العجم لا يقبلون إلا كتابا يعني مختوما، يكون عليه المغلف بالشمع ومختوم عليه على الشمع وكذا، حتى لا يكسره إلا من أرسل إليه، لضمان عدم حصول تزوير أو زيادة أو نقصان أو تغيير أو كذا. نعم، الكتابة نعم أحسنتم، يعني الكتابة في الخاتم بتكون مكتوبة في العادة تكتب عكس الكتابة العادية، بحيث إذا ختم تقرأ بالطريقة المعتادة، أنك إذا كتبت على الخاتم بالطريقة المعتادة وختمت يطلع الكتابة معكوسة، فيكتبون الكتابة معكوسة بالنسبة للخط العربي بيكتب من اليمين إلى الشمال، فإذا كتبت وتكتب الشكل له. نعم، لا تزال يعني عدة رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثها إلى الملوك لا يزال عدد منها محفوظا إلى وقتنا هذا، لا يزال عدد منها محفوظا إلى وقتنا هذا في بعض المتاحف، وهناك كتاب للشيخ حميد الدين أحد علماء الحديث الهنود من علماء الهند الكبار المحدثين، الشيخ حميد الدين رحمه الله تعالى له كتاب عن توثيق رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، دار على هذه المتاحف والدور التي حفظت فيها رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصور هذه الرسائل وأودعها في كتابه ووثق نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عما تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصح نسبته منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن ما في هذه الرسائل المحفوظة بما في كتب الحديث من روايات في صيغة هذه الرسائل. طيب، الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، ثلاثة أسطر كما ذكرنا مرتبة من الأسفل إلى الأعلى، مكتوب محمد في السطر الأسفل، ثم رسول في السطر الأوسط، ثم لفظ الجلالة الله في السطر الأعلى، وهكذا جميع الرسائل المحفوظة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ختمها بهذه الطريقة. الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله كما ذكرنا. ثم الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا الحديث في إسناده ضعف لكن يستأنس به الفقهاء في هذا الحكم، وهو كراهة دخول الخلاء بما فيه اسم الله، أنه يكره دخول الخلاء بشيء مكتوب فيه اسم الله، فإذا كان يأمن عليه أن يضعه في الخارج قبل أن يدخل لدورات المياه أكرمكم الله أو المكان المعد لقضاء الحاجة، إذا أمكنه أن يضع هذا الشيء بالخارج ويأمن عليه ولا يخشى على فقده، فالأفضل أن يضعه خارجا وأن يدخل بدونه، أما إذا خشي على فقده أو ضياعه، خاصة أن النقود يكتب عليها لا إله إلا الله، ويكتب في عملات كثير من الدول والعملات الإسلامية القديمة كان يكتب عليها آيات من القرآن الكريم، العملة في أيام الدولة العباسية وغيرها كانوا يكتبون عليها محمد الرسول، كانوا يكتبون عليها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، كانوا يكتبونها على الدراهم والدنانير، فكانت العملات عليها كتابة. وإلى الآن كما ذكرنا بعض الدول في عملاتها الورقية وغيرها يكتبون عليها اسم الله سبحانه وتعالى، أو أحيانا يكتبون اسم الملك مثلا ملك الدولة أو حاكم الدولة، ويكون فيه تعبيد لله تعالى أو كذا. ففي هذه الحالة نفس الطريقة، يعني إذا كان يخشى عليها من الفقد، إذا وضع النقود بالخارج في الخلاء قد لا يجد هذه النقود، فهنا يكون معذورا. لكن في هذه الحالة إذا أراد أن يدخل بها قالوا يدير الفصل يعني الذي فيه الكتابة فيجعله إلى الداخل، أو يحاول أن يضعه في جيبه أو في محفظة بحيث لا يكون ظاهرا، يحاول أن يخفي الكتابة فلا يجعلها ظاهرة. لكن على كل حال يعني هذا الحكم مسألة يعني دخول الخلاء بما فيه اسم الله تعالى، كما ذكرنا الحديث الذي ورد في هذه المسألة حديث ضعيف، ولو صح فإنه يفيد الكراهة فقط يعني لا يفيد التحريم، فلا حرج يعني إن شاء الله إذا شق عليه فالأمر فيه سعة إن شاء الله. لكن طبعا من الأدب والأفضل والأحسن أن يتركه بالخارج إذا استطاع، وإلا فإنه يفضل أن يجعل اسم الله تعالى مستورا إذا لا. نعم هيأتي إن شاء الله حاضر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي من فضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع في بئر أريس. وبئر أريس بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء، نسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس، والأريس هو الفلاح بلغة أهل الشام الأنباط، كانوا يقولون أريس بمعنى الفلاح أو المزارع، وكان رجل من اليهود اسمه أريس له بئر وله حديقة بقرب مسجد قباء، وهذا البئر هو بئر أريس، هو البئر الذي سقط فيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني أخذه أبو بكر رضي الله عنه فكان يلبسه، ثم لبسه عمر أيام خلافته، ثم لبسه عثمان رضي الله عنه، حتى سقط في بئر أريس، ونزحوا ماء البئر وبحثوا عن الخاتم ولم يجدوا، ولا يزال يعني الخاتم إلى وقتنا هذا في هذه البئر، بئر أريس بقرب مسجد قباء. نعم البئر لا تزال موجودة، نعم فيها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، يعني توجد أظن كنا أخونا منصور يعني أظن في وسائل البحث يعني حديثة بالليزر ومش عارف كذا يعني الله تعالى أعلم يعني، لكن يعني تحتاج طبعا استفتاء في مسألة حكم يعني البحث عنها وماذا يفعل به إذا وجد يعني كذا. نعم نعم نعم استعمال الخاتم في يعني هل تقصد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختمون به الكتب بعد وفاته؟ لا طبعا كل خليفة كان له خاتمه يختم به، يعني حفظ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حفظه أبو بكر رضي الله عنه، ثم كان لأبي بكر خاتم يرسل به رسائله، ولعمر خاتمه الذي يرسل به رسائله. وقالوا كان نقش خاتم عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا يا عمر، كان نقص خاتم عمر رضي الله عنه، كفى بالموت واعظا يا عمر رضي الله عنه. طيب، الباب الذي بعده باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم في يمينه. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم في يمينه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. طيب، هنا في الحقيقة هذا الموضوع، موضوع لبس الخاتم، هل هو في اليمين أو في اليسار؟ وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في خنصر اليمنى، في خنصر اليمنى، خنصر هو الأصبع الصغير من اليد اليمنى، الخنصر هو الأصبع الصغير. ووردت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في خنصر اليد اليسرى، الأصبع الصغير من اليد اليسرى. وورد حديث يفيد في فصل النزاع في هذه المسألة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اتخذ الخاتم اتخذ خاتما من ذهب وتختم به في خنصر اليمنى، ثم لما حرم الذهب ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتما من ورق فلبسه في خنصر اليسرى. فأخذ بذلك بعض العلماء وقالوا التختم في اليمين كان أول الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، والتختم في خنصر اليسرى كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي استقر عليه الأمر وهو آخر الأمرين. وخاتم التختم في اليمنى إنما كان بخاتم الذهب قبل أن يحرم، ثم استقر الأمر على التختم في خنصر اليد اليسرى بخاتم الفضة. وفريق آخر من العلماء يقول هذا من باب اختلاف التنوع، ويقول لا يمكن أن نحمل الأحاديث كلها على هذا النحو، بل نقول إنه كان يتختم في اليمنى أحيانا وفي اليسرى أحيانا، وكله جائز. والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من تختم في خنصر اليمنى ومنهم من تختم في خنصر اليسرى. بالنسبة للتختم أو لبس الخاتم في غير الخنصر ما حكمه؟ الجواب أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها. قالوا التي تليها هي السبابة، فسروا التي تليها بأنها السبابة، فقالوا ينهى عن التختم في الأصبع الوسطى هذه وفي السبابة أو المسبحة، فينهى عن التختم في هذين الأصبعين. نعم نعم، للرجال والنساء. وهذا نهي كراهة، يعني ليس نهي تحريم إن شاء الله تعالى، لأنه في باب الآداب، فهو نهي كراهة، فيكره التختم في الأصبع الأوسط ويكره التختم في السبابة، سواء في حق الرجال أو في حق النساء. فلذلك أفضل شيء أن يكون الخاتم في الخنصر، ويعني إذا أراد الرجل أو المرأة أن يتختموا في البنصر فلا بأس أيضا، يعني لأنه لم ينهى عنه إن شاء الله عن التختم في البنصر اللي هو الذي بين الخنصر والوسطى اللي هو البنصر هذا، فلا بأس يعني في التختم في البنصر، لكن أفضل شيء والذي هو السنة أن يكون الخاتم في الخنصر، واضح؟ ويكره التختم في السبابة وفي الوسطى. طيب، الحديث قلنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وحديث عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وكان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. يعني هذا الراوي عن ابن عباس وهو خلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله، يعني ولا أظن ابن عباس إلا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. يعني الراوي هنا شاك في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فقط من فعل ابن عباس أو هو طبعا متأكد أن ابن عباس يتختم في يمينه، لكن يغلب على ظنه أن ابن عباس نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذه كلها أحاديث تفيد التختم في اليمين وأفعال الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، يعني جعل الفص من الداخل الجهة الداخلية مما يلي الكف، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد محمد رسول الله حتى إيه لا تختلط أختام الناس بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا النهي خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو نهي دائم إلى يوم القيامة؟ من العلماء من قال هذا ومنهم من قال هذا، لكن الذين قالوا هذا النهي خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عللوا ذلك من جهة المعنى أن هذا النهي إنما هو لعلة وغرض، وهو ألا يحدث اشتباه أو يزور كتاب وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كتبه. لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الأمر فيه سعة، لكن طبعا مع ملاحظة هذه العلة، إلا إذا ختم شخص صنع شخص خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض تزوير كتاب ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون حراما. لكن لو ختم لو صنعه ليتزين به وليس لغرض يعني أن يختم به كتابا ولم يخشى أن من ذلك ولا كان ذريعة إلى ذلك الأمر فيه سعة، ولكن الأفضل ألا ينقش على خاتمه صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقش كل منهم اسمه على خاتمه، وبعضهم يعني كان ينقش عبارات أخرى فيها تذكرة أو وعظ أو كذا كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه. فكثير من الصحابة كان ينقش على خاتمه عبارة فيها وعظ أو تذكير أو كذا ولا ينقش اسمه، وبعضهم كان ينقش اسمه اقتداء بنقش النبي صلى الله عليه وسلم اسمه على الخاتم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. ومعيقيب صحابي جليل رضي الله عنه ممن أسلم قديما وشهد بدرا وهاجر إلى الحبشة، وهو الذي كان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فكان يعني يحمل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان رضي الله عنه. فالذي سقط منه الخاتم في بعض الأحاديث تجد أن الذي سقط منه الخاتم عثمان في بعضها معيقين، والتوفيق أن يقال إن الذي سقط من الخاتم هو معيقيب عامل عثمان، فالذين قالوا سقط من عثمان يعني في أيام خلافته وعندما كان هو الذي يحفظ الخاتم، لكن الذي باشر سقوط الخاتم بالفعل هو معيقيب رضي الله عنه، هو الذي سقط منه الخاتم في عهد عثمان رضي الله عنه. واضح؟ طيب. قال ثم ساق الإسناد إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما، كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. يبقى إذن الآن عند الحسن والحسين كان يتختمان في يسارهما أي في خنصر اليد اليسرى، بينما كان ابن عباس رضي الله عنه يتختم في اليد اليمنى. فإذن بعض الصحابة كان يتختم في اليمنى وبعضهم كان يتختم في اليد اليسرى، وكله جائز. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. الحديث الأخير في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. يعني لما حرم الذهب على الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فلما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب فطرح خاتم الذهب وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم، وهذا لكمال اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في بعض الروايات يقتصر على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح خاتم الذهب فطرحه الناس واتخذ خاتما من فضة، بدون ذكر لخاتم الفضة هل لبسه في اليمين أو في اليسار، لكن في بعض الأحاديث ما يفيد أن خاتم الفضة عندما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسار، و حملوا لبس خاتم من الذهب على أنه في اليمين والفضة على أنه في اليسار. وكما ذكرنا من العلماء من قال حتى خاتم الفضة كان يلبسه أحيانا في اليمين وأحيانا في اليسار، لأن بعض الصحابة وصف ذلك. فالخلاصة يعني كله جائز إن شاء الله التختم في اليمين أو في اليسار، لكن قد يكون الأفضل أن يتختم في خنصر اليسرى على اعتبار أنه آخر الأمرين في قول بعض أهل العلم. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.